اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لك أن تحمد الحمد لله التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقك من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك متاب سبحانك لم تزل جليلا سبحانك اتخذناك وكيلا اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يديك فأعطيت فلك الحمد اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة فلك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الإيمان لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز إلهنا ندم المفرطون على تفريطهم في طاعتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك وأطرق المذنبون من جلال هيبتك إلهنا نقف متوجهين إليك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا إليك إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل من حاكم غيرك ترفع إليه الشكوى إلهنا من نرجو وأنت المقصود ومن نسأل وأنت الحق المعبود إلهنا نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعله لنا عند الجزاء من الشافعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم يا عظيم السلطان يا غني يا رحمن نسألك بعزك الذي لا يرام أن تعز الإسلام والمسلمين وتدمر أعداء الدين وتنصر إخواننا المجاهدين وتنصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في الصومال وانصرهم في الفلبين وانصرهم في الهند وكشمير. اللهم انصرهم في البوسنة والهرسك وانصرهم في روسيا. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم أهلك الكفرة وأهل العلمنة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويناصرون في الخفاء أعداءك. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم يا مالك الملك ولِّ على المسلمين خيارهم ولا تولِّ عليهم شرارهم. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم وفقه لهداك. اللهم حبب إليه أهل الإيمان وكره إليه أهل الكفر والعلمنة والفسوق والعصيان، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم أعنه على طاعتك وعلى تحكيم شريعتك، وارزقه بطانة صالحة ناصحة من المؤمنين، واحفظه اللهم من بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم واهد سائر حكام المسلمين. اللهم سخرهم لخدمة الدين واجعل ولاءهم للمؤمنين، واقذف في قلوبهم بغض الكافرين. اللهم من أراد من الحكام أن يهتدي فأبقه ذخرا للمسلمين، ومن أراد أن يبغي فأرح منه المؤمنين. اللهم يا معز من أطاعك ويا مذل من عصاك، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك قائدا ربانيا مجددا يعيد العزة للمسلمين، يوحد كلمتهم ويعلي رايتهم ويقيم دولتهم ولا يخضع للكافرين. اللهم اشدد وطأتك على الطغاة المتسلطين على المؤمنين. اللهم إنا نستعين بك على كل منا وأنا في ديننا أو كاد لشريعتنا أو أراد بنا سوءا أو بديارنا. اللهم رد كيد المنافقين الذين يريدون بشبابنا فسادا وبنسائنا تبرجا واختلاطا. اللهم يا ناصر المؤمنين، يا مغيث المستغيثين، يا رب البيت العتيق، بلغنا تحرير المسجد الأقصى من أيدي اليهود والخائنين. اللهم ارزقنا فيه صلاة طيبة غير خائفين ولا وجلين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الشعوب. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم يا من لك أمر الدنيا والدين، يا ولي المؤمنين، أصلح شؤون المسلمين. اللهم اكفل أيتامهم وتول أراملهم وامسح بؤسهم وارفع الذل عنهم واحقن دماءهم. اللهم أصلح اقتصادهم. اللهم أصلح إعلامهم. اللهم أصلح مناهج تعليمهم. سبحانك لا نرجو غيرك ولا نلوذ بأحد سواك. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وقوتك وفقرنا إليك وضعفنا وغناك عنا إلا رحمتنا هذه الساعة يا أرحم الراحمين. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك. نسألك اللهم مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اجعل لنا نورا نهتدي به إليك، وحببنا للتذلل بين يديك. اللهم يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا من قطع الرجاء إلا منك يا ربنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم أن تحرم أجسادنا عن النار نحن ووالدينا وذرياتنا وأرحامنا وأمواتنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ولا تؤاخذنا على تقصيرنا. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة ونحن في صحة وعافية. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم يا من لا يخيب من دعاك ولا يضيع من رجاك ولا يقنط من سألك ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنك تعلم أن أهل القبور من المسلمين رهائن ذنوب لا يطلقون وغرباء سفر لا ينتظرون. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا ومن كان منهم معذبا محزونا فتجاوز عنه يا رحيم. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأولاد. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا دفنونا. اللهم اذكرنا إذا انقطع ذكرنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا عرق الجبين وكثر الأنين وبكى علينا الحبيب ويعس منا الطبيب. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار. اللهم وفقنا للعمل الصالح الجاري إلى يوم القيامة. اللهم يا ذا الكرم العميم نسألك أن تدخلنا جنة النعيم وتمتعنا بالنظر إلى وجهها الكريم بعد عمر طويل وعمل صالح جليل. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة وآمن روعنا يوم تقوم الساعة. يا من رزقتنا البنين والبنات أقض عيوننا بصلاح زوجاتنا وبصلاح أولادنا وبصلاح بناتنا وبصلاح أرحامنا. اللهم أنبت ذرياتنا نباتا حسنا. اللهم بلغنا فيهم ما يرضيك عنا. اللهم أعز بهم دينك. اللهم اجعلهم لكتابك حافظين وبرسولك مقتدين وفي سبيلك مجاهدين يا عزيز يا حكيم. اللهم اهد نساء المسلمين وارزقهن الحياء والدين. اللهم كره إليهن التمرج والسفور واحفظهن من أهل العلمنة والفجور. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن وكره إليهن الممثلات والمتبرجات واجعلهن من الراشدات. اللهم وفق الطلاب والطالبات لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم في دروسهم وانفع المسلمين بعلومهم. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم احفظ أخلاقهم واستر أعراضهم وحصن فروجهم وأعنهم على استثمار أوقاتهم اللهم زيننا بالعلم وجملنا بالتقوى وألبسنا لباس العافية. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم أحينا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا، وأمتنا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا. اللهم احفظ أسماعنا وأبصارنا من مساوئ الإعلام، واحفظ ألسنتنا من سيء الكلام، واحفظ بطوننا من أكل الحرام. اللهم حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تدخلها في قلوبنا. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، فاجعلنا اللهم من أحبابك، ولا تردنا عن جنابك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم من كان في سابق علمك أن يعود إليه رمضان فثبته على طاعتك ووفقه لما تحب وترضى، ومن كان في سابق علمك ألا يعود إليه رمضان فاللهم ارحمه وعافه واعف عنه وآجره في مصيبته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاللهم استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.